وهذا في ضمن هذه السؤالات يقول: ماذا نفعل إذا كان المدرس في الفصل يثني على جماعة التبليغ؟ الذي تفعله تتناقش معه مناقشة طالب العلم المتأدب بذكر الأدلة وذكر كلام أهل العلم له، فإن عجزت فأته بكتابات العلماء الذين كتبوا في هذا إما فتاوى وإما رسائل مستقلة وأعطه إياها، ثم انظر بعد ذلك. وهكذا الطلاب الذين يحصل بينك وبينهم شيء من ذلك، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فليس عليك هداهم واتركهم.